لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث ما شاء الله تعالى من العلا، فأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إلى عبده ما أوحى. المعراج الصعود حق، سبقه الإسراء، والظاهر أن الإسراء كان من يعني أن المعراج كان من بيت المقدس، لأن الله قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عليها، ورأى سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، في آيات أراه الله عز وجل إياها، وأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى، الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وأن يغفر لأمته المقحمات، يعني من لم يشرك بالله عز وجل شيئا غفر له، إما ابتداء بتوبة أو بشفاعة أو بمصائب مكفرة أو بحسنات عظيمة ماحية، أو أن يعذب في القبر، أو أن يعذب بعض العذاب في النار ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين، مع أن الذنوب المقحمات تقحم صاحبها في النار، وجزاؤه لولا الإيمان وعدم الشرك أن يخلد فيها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأما من لم يتب فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهذه الذنوب مثل الشرك، إلا أن الشرك لا يغفر نهائيا، ولكن ما يقحم صاحبه في النار لولا أنه لم يشرك لبقي في النار. ومن ذلك القتل، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. أعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. فهذا مخلد في النار لولا مانع التوحيد، لولا مانع بقاء التوحيد. وهذا الوعد الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى أن الإسراء والمعراج كلاهما معلوم من الدين بالضرورة. وبعض المتأخرين فرق، فقال الإسراء معلوم لوروده في القرآن، وكأنه لا يعتبر متواتر السنة يعني قطعيا، وليس هذا بصحيح. القرآن أشار إلى المعراج صراحة، والسنة فصلته بأدلة متواترة. بلغ عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوا المعراج أكثر من 20 صحابيا أو يزيد، لو أضفنا إلى ذلك الضعيف لبلغ أكثر من 30. ومثل هذا لا يعني يختلف أحد في أنه متواتر. وأما التواتر عند العامة فقد اقترن الإسمان علمهما الخاص والعام، وليس من فائدة في الموسم أكثر من هذه الفائدة. الموسم الناس كلها عارفة ليه؟ إسراء المعراج. عندهم موسم يوم 27 رجب بيأكلوا فيه لحمة أو فراخ أو نحو ذلك، وبيوزعوا شربات أحيانا. إن لم يكن إلا تواتر الإسراء والمعراج لكفى يعني بها فائدة. وفي فوائد أخرى من تعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن الاحتفال بدعة في هذا اليوم. لا، واليوم لا يثبت أنه يوم الإسراء والمعراج، لا يدرى بالضبط تاريخ الإسراء والمعراج. المشهور في عند المتأخرين 27 رجب، وليس عندهم إسناد على ذلك. وتخصيصه بعبادة كالصيام إن لم يوافق اثنين وخميس، أو صيام يصومه أحدهم كمن يصوم يوما ويفطر يوما، فلا يشرع. ولا تخصيص ليلته بالقيام، هي ليلة فاضلة، ليلة الإسراء نفسه والمعراج نفسه. والصحيح أنه كان مرة واحدة. وبعض أهل العلم يرى أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أولا، ثم رآه يقظة، لبعض ألفاظ في رواية البخاري أنه ثم استيقظ. فبعضهم يحمل أن الرواية هذه كانت في المنام، والصحيح أنه هو استيقظ، ذي معناها رجع من المعراج ومن بيت المقدس ونام فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، لأنه كان في بيت أم هانم. عرج بشخصه ليس بروحه فقط، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولأن الله عز وجل قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى. ثم قال عز وجل وعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بالأفق المبين التي ذكرت في سورة إذا الشمس كورت، قال ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. رآه على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، نشر واحدا منها قد سد الأفق. رآه صلى الله عليه وسلم، هو جبريل عليه السلام، شديد القوى، رفع قرى قوم لوط على طرف جناحه فحتى رفعه إلى السماء، فسمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوكهم ثم أهوى بها إلى الأرض. فهذا من قوته العظيمة. وكفر اليهود به لأنه يأتي بالعذاب، وما يفعل إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى أن يعني يفعل الملائكة خلاف أمره عز وجل. لذلك كفروا بجبريل حين قالوا هذا عدونا من الملائكة. شديد القوى ذو مرة ذو خلق حسن، فاستوى ارتفع، هذه المرة الأولى التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بأجياد، وعند يعني الوحي أتاه فضمه، وليست هذه المرة. رآه بعد ذلك، بعد أن نزل عليه مرات، رآه على صورته التي خلقه الله عليها بأجياد قد سد الأفق في هيئة عظيمة، أجياد مرتفعة من غير الزحام اللي موجود، اللي يطلع في أجياد يلاقي إيه؟ مكان مرتفع لينظر إلى مكة كلها ويرى الأفق كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه قد سد الأفق، قال ثم فاستوى أي ارتفع، ثم دنا فتدلى. دنا قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتدلى فنزل إلى الأرض، فكان قاب قوسين. القاب هو ما بين منتصف القوس إلى طرفه، هو قاب قوسين يعني يعني قدر قاب قوسين، يعني قاب وقاب كأنه قريب من مترين مثلا، لأن القوس يعني طوله مثلا على الأكثر القاب يكون نحو المتر أو أقل قليلا. فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى عن طريق جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى، مرة أخرى، حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المرات التي نزل وصعد فيها صلى الله عليه وسلم. ففي إحدى المرات رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح. بعض المفسرين ينسب لابن عباس أنه يفسرها على أنه رأى ربه، وابن عباس يقول رأاه بفؤاده، وهذا ليس خلاف عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة نفت رؤية البصر. ولكن هل دليل ابن عباس، دليل ابن عباس الآية الصحيح؟ لا، ابن القيم بيرجح أن دليل ابن عباس الآية، ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. الحديث مش وارد في مسلم بتفسير بذكر الآية، مش وارد في مسلم بذكر الآية، ابن عباس يقول رآه بفؤاده مرتين. فهذا الأمر فالصحيح إن كان دليله فقد ثبت عن عائشة أنها أول من سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال رأى جبريل عليه السلام. فلذلك نقول أن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا ورآها في السماء السابعة، روايات تدل على عظمها. سدرة المنتهى، السدرة التي ينتهي إليها ما ينزل إليها من فوقها فيقبض هنالك، وما يرتفع إليها من تحتها فيقبض هنالك. في أوامر نازلة من عند الله يحملها ملائكة، فيسلمون هذه الأوامر النازلة إلى ملائكة عند سدرة المنتهى. وهناك أمور صاعدة تحملها الملائكة وتصعد بها فتقبض عند سدرة المنتهى كأعمال العباد. قال تعالى عندها جنة المأوى، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ودخل الجنة في المعراج. وقال سبحانه وتعالى عندها سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال النبي صلى الله عليه وسلم غشيها فراش من ذهب. احنا الفراش عندنا اللي من التراب ومن الطين ألوانه زاهية غاية في الجمال، فكيف إذا كان فراش من ذهب أو فراشا من ذهب؟ وفي الحديث الآخر غشيها ألوان ما أدري ما هي، كلها في صحيح مسلم الرواية، غشيها ألوان حسنة جدا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفها من جمالها وعدم مشابهتها للألوان التي في الأرض. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زغى البصر وما طغى، زاغ البصر، هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه، لأن البصر من صفات البدن، والبصيرة هي من صفات الروح، فهذا يدل على كمال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ وصف الله أنه ما زاغ البصر من عظمة ما يرى ولم يحصل له اضطراب، وما طغى ما تطلع إلى ما لم يؤذن له فيه، فوقف بصره عند الحد الذي أذن له فيه وكان عليه. ما زاغ البصر أشياء عظيمة جدا من أمور الغيب شهدها ولم يصبه اضطراب ولا زيغ البصر عندما يحدث أمر هائل، ليقينه صلى الله عليه وسلم وكمال ثباته بما ثبته الله. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقلنا رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى سدرة المنتهى في آيات أراه الله عز وجل إياه. روى مسلم من صحيحه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، رجل من قوم أنس رضي الله عنه، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. يعني كان ثلاثة نائمين، وهو بين النائم واليقظان، وقال له: خذوا خيرهم، وهو الوسط كان بينهم هو صلى الله عليه وسلم. فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة الراوي عن أنس: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، دليل على أن ماء زمزم يشرع الإيه؟ الغسل به. شق الصدر هذه مرة ثانية غير التي وقعت في طفولته عليه الصلاة والسلام. في طفولته استخرج منه حظ الشيطان، وفي ما قبل المعراج حشي إيمانا وحكمة فأعطي. قال: ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. معتزلة يكذب يقول لك: ازاي حد يحصل كده؟ دلوقتي الناس بتعمل عيات قلب مفتوح، وايه يعني انتوا كمتقدمين بشر قوات الملائكة مش اضعاف مضاعفة؟ ايه اللي يحصل يعني لو شق الصدر فاستخرج ثم اعيد؟ ثم اتيت بدابة ابيض يقال له البراق، فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند اقصى طرفه، فحملت عليه، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. ده اللي بيخلي البعض بيقول الإسراء في رحلة والمعراج في رحلة، إنه ما ذكرش في هذه الرواية الإيه؟ الإسراء. وده اختصار من الراوي في هذه الرواية، الرواية دي بتاعت البخاري ومسلم. في روايات أخرى ذكر الإسراء ثم المعراج. قال: حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا. بعث إليه في شأن المعراج، بعث إليه أن يصعد إلى السماء، وليس أنه قد بعث إليه بالنبوة، فإن هذا الإسراء متأخر نحو 10 سنين. وفيما ذكره أهل السير ذكروا أنه كان في عام الحزن الذي ماتت فيه خديجة ومات فيه عمه أبو طالب، فكأنها كانت مواساة. وبعدين أول ما نزل الوحي والقرآن حرست السماء ومنع الجن من استراق السمع، فدل ذلك على أن السماء وقع فيها حدث جليل وتكلم الله بالوحي، فأهل السماء يصعقون ثم يخرون لله سجدا، فإذا رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فبعد كل الوحي يعني لا يعرف أهل السماء أنه بعث له، فإنما بعث له في شأن المعراج، بعث إليه ليصعد إلى السماء، كأنهم علموا أنه سيأتي لكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم، ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي فأنه في آدم وجده وعن يمينه قال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، أي أشخاص، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسأل جبريل فقال والذي الأسود عن يمينه وعن شماله نسم أبيه، نسم بنيه، فالذين عن يمينه نسب بنيه من أهل الجنة، والذين عن شماله نسب بنيه من أهل النار. الظاهر في الجمع بين هذا وبين قوله عز وجل عن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء، وقد احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الفتح. البعض يقول عن يمينه وليست في السماء، ولا حاجة إلى هذا التكلف. الذين عن شماله أقصد، استغفر الله، الذين عن شماله ليسوا في السماء الدنيا. والجواب الصحيح أن هذا نسب بنيه الذين لم يولدوا بعد، وذلك أن ظاهر الحديث أنهم عن يمينه وعن شماله، فبعد أن فتح لهم باب السماء الدنيا، والكفار لا تفتح لهم أبواب السماء، لكن هذا النسب هذه الأرواح، لأن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، فهي عن يمينه وعن شماله في السماء الدنيا الذين لم يولدوا بعد. وكل من يعني أتى دوره في رحم أمه 42 ليلة يأخذ الملك هذه الروح فيأتي بها الجسد المتكون فينفخ فيها من هذا الجسد. قال فذكر استفتح قال فأتينا، ثم لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام ابني الخالة، وفي الثالثة يوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، نص جمال العالم عن سيدنا يوسف، والنصف الآخر مقسم، ها؟ مقسم. قال وفي الرابعة، في الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس. أنا قلت في الرابعة يوسف، لا الثالثة صح كده، وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس، قرأ عندها ورفعناه مكانا عليا. وفي الخامسة هارون صلوات الله عليهم. قال ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم، فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك، قال ربي هذا غلام بعثته بعدي، سمى غلام لأنه أصغر منه، يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته. في رواية البخاري أن موسى كان في السابعة، وجمع ابن حجر بينهما جمعا حسنا، لأنه كان في السادسة ثم صعد مع محمد صلى الله عليه وسلم كالمودي له إلى السماء السابعة. وفي روايته أنه بعد أن صعد وبكى قال ما يبكي؟ قال ما ظننت أنك ترفع أحدا فوقي، ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. يعاتب ربه فيك نفس بعد السابعة. ورواية مسلم هنا قال أنه في السادسة وإبراهيم في السابعة، هنأتيها. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هو في رواية، رواية البخاري دي لها رواية شريك الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر، وعشان كده مسلم أشار إليها فكان فيها أن إبراهيم في السادسة، والجمع بينهما أنه كان كالمستقبل لمحمد صلى الله عليه وسلم، خرج أو نزل إليه ليستقبله ويصعد معه، وإلا فإبراهيم أفضل من موسى صلى الله عليه وسلم. وقال وإذا أنا أشبه ولده به. قال وفي الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. قال وإذا يخرج، أنه رأى سدرة المنتهى، وإذا يخرج من أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. في رواية في صحيح مسلم عنصرهما أصلهما، يعني الأنهار اللي النيل والفرات دول نازل جزء منهم من عند سدرة المنتهى ومن الجنة، لأن هما النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة، فدي أنهار موجودة في الجنة وتنبع من تحت أصل سدرة المنتهى، وجزء منها نقل إلى الإيه؟ إلى الأرض. فنهر النيل بإذن الله والفرات لن يتوقف، لن يتوقف، لأن البركة في هذه الأنهار. عنصرهما ده من أصلهما، مش إن هما بينزلوا للأرض، لأنه لا يعني لا يوجد ذلك، ولكن زي ما قلنا أصلهما وجزء منها نقل إلى الأرض من أول الإيه؟ خلق الأرض، زي الحجر الأسود من الجنة نقل إليها من أحجار الإيه؟ الجنة، وكان أبيض، ولولا خطايا أهل الشرك اسود من خطايا أهل الشرك، ولولا خطايا أهل الشرك لما مسه دعاهة إلا برئ. قال ثم رفع البيت لي البيت المعمور، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه إلى لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، يعني لا يعودون إلى يعني إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 ملك جديد. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقلت فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك، أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث، قصتها وهو نزوله إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فقال إني خبرت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يعني منا لموسى صلى الله عليه وسلم في أعناق الأمة، إذ سألت، هو الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من أمته التخفيف. الروايات مجموعها أنه استأذن جبريل أو استشار جبريل فأشار عليه أن يصعد إن شاء، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الله عنه 5 صلوات إلى في 9 نزولات وصعودات كلها نصيحة من موسى صلى الله عليه وسلم، مع أنه حزن أن يدخل الله من أمته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمته، ومع ذلك نصح الأمة، لأنه لا غل في قلوبهم وإنما النصح للمؤمنين. حتى فرض 5 صلوات فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال إني استحييت من ربي قد رضيت، فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي، فمن صلى 5 أخذ أجر 50. في الرواية الأخرى فأتيت بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن أسفل البطن، فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. هذا خلاصة حديث المعراج، أو يعني كما رواه مسلم في صحيحه، وقد اختصر في بعضه ذكرناه. قال وعرج بشخصه في اليقظة، لأن البعض قال عرج بالروح، وهناك فرق بين من يقول كان مناما وبين أن يقول عرج بالروح، لأنه يثبت عروجا حقيقيا للروح فقط. وأما طبعا اللي قال مناما عشان حيبان بين نومه واليقظة، لكن هو استيقظ، والرواية اللي قلنا في البخاري إن هو لم يأخذوه أول مرة، كأنه كان هناك تمهيد. فإن قصد ذلك من قال أنه في المنام فلا حرج، وأما أن يقصد أن المعراج كله كان مناما فلما التسبيح في الآية؟ فالتسبيح لأمر عجيب، فلو أن إنسانا رأى أنه سافر في السماء لما كان ذلك عجيبا ولا يعني حقيقة، لا يكون جديرا بالتكذيب، هيكذبوا لي يعني، إنما كذبته قريش، وقد كذبته كما في الصحيح، قال لما كذبتني قريش وطلبت علامات بيت المقدس ولم يعني أتقنها، فرفع لي بيت المقدس فوصفته لهم فقال من رآه هو كما قال. وربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، كان في حلقة من بقايا البناء القديم الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمسجد الأقصى هدم المرة الثانية في عهد الرومان 70 ميلادية، وظل مهدوما إلى أن بنى عمر المسجد الأقصى، ولو كان مبنيا لحوله إلى مسجد ولم يحتاج إلى بناء جديد. والمرة الأولى أيام بخت نصر، هذا الذي دل عليه القرآن أنه هدم مرتين، لأن الله قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا، يدمروا ما علوا تدميرا، إذا دمروه أولا ودمروه ثانيا العباد يعني، والعباد هنا بمعنى المعبدين وليسوا العابدين، لأنهم لا يهدمون المسجد وليسوا المسلمين، لأن المسلمين لا يهدمون المسجد لو كان مبنيا، فإنما بنوه لأنه لم يكن موجودا، ولكن الحلقة زي ما بيهدم مكان ويترك صخرة ليس لها أهمية في ذهنهم، فعند ذلك تركوها. فربط النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة التي ربط بها كان يربط بها الأنبياء. في البقعة، لأن هو ما كانش عارف يبني فين، فاستشار كعب الأحبار فقال تبنيه خلف الصخرة، علشان يبقى اللي بيستقبل القبلة بيستقبل الصخرة التي تعظمها اليهود ويستقبل القبلة. فقال ضهيت يهوديتك، وأمر ببنائه أمام الصخرة إلى جهة القبلة عشان يبقى يستدبر الصخرة ويستقبل القبلة. صلى مع الأنبياء اللي في الكعبة لأنها قد فرضت. صلى في المسجد الأقصى، ما كانش موجود، البقعة موجودة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرض. هو كان صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الصلاة الخمس كان يصلي في الكعبة في الجهة التي في الجهة الجنوبية منها، فيكون مستقبلا للمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلما هاجر صلى إلى المسجد الأقصى واستدبر الكعبة 16 أو 17 شهرا، ثم كان يتطلع إلى السماء من أجل أن ينزل عليه وحي فأمره بالصلاة في المسجد الأقصى، يأمر بالصلاة في المسجد الحرام، فنزلت الآيات لأن يستقبل المسجد الحرام. في روايات شفنا بتقول ودخلت من الباب الذي كان يدخل منه الأرض، في المكان برضه، برضه المكان، اه زي لما المكعبة تهدت عدة مرات، في كل مرة البقعة موجودة. ولما هدمها ابن الزبير ليبنيها بعد أن احترقت وضع ستورا عليها، وفضلت البيبان موجودة اللي هي ما بين البيوت، الأبواب فضلت موجودة ازاي بين البيوت، فالبقعة موجودة. عشان كده بقول البقعة دي كلها سواء قبة الصخرة التي بنيت بعد ذلك على الصخرة التي يعظمها اليهود كما ذكرنا، والمسجد القبلي اللي هو قدامها، عشان كده سمي المسجد القبلي الذي بناه عمر رضي الله تعالى عنه في اليقظة لينفي أنه كان مناما. طب حديث ابن عباس إنها رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه كان في اليقظة، لأنه قال رؤيا عين. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هي رؤيا عين وليست رؤيا قلب. والرسول صلى الله عليه وسلم ينام قلب، تنام عينه ولا ينام قلبه، فلو كانت رؤيا منام لكانت رؤيا قلب وليست رؤيا عين. لذلك ابن عباس يفسر وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين. وهذا معنى أو لماذا ذكر ونص على أنه كان في اليقظة. نقول من قال كان مناما فقد أخطأ خطأ شنيعا، ومن قال كان يعني معراجا بالروح والقلب دون البدن فقد أخطأ، ومن قال بالروح والجسد كان مصيبا، وهو قول عامة أهل السنة والجماعة. إلى حيث ما شاء الله تعالى، يعني من العلا، وهذا من أوضح وأعظم أدلة الفوقية، فإن الله رفعه إليه عز وجل وعرج به إلى السماء السابعة التي فوقها العرش أو الكرسي ثم العرش، والله أعلم بكم ما بين ذلك، والله فوق العرش. فلذلك نقول أن يعني محمد صلى الله عليه وسلم رفع فوق جبريل وفوق جميع الأنبياء بما لا يعلمه إلا الله، ولذا يتراجعون جميعا عن الشفاعة يوم القيامة، حتى إبراهيم الذي اختصه الله بالخلة وقال إنما كنت خليلا من وراء وراء، أي هناك من هو أعظم خلة بكثير، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمتي حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. أما حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهو الكوثر، الذي أعطاه الله إياه، إنا أعطيناك الكوثر. قال نزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال هو نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل حافتاه اللؤلؤ، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وإذا وتربته من المسك الإذفر. وأما الحوض فهو من الكوثر أيضا، إذ يصب فيه من نهر الكوثر ميزابان. فالحوض في عرصات القيامة. قال إنه نهر وعادنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترده أمتي يوم ترد عليه أمتي يوم القيامة. فهذا الكوثر الجمع بينه أنه نهر في الجنة وأنه حوض، أنه يصب منه من حوض النهر في الجنة ميزابان، النهر الجنة يصبان في حوض العرصات، وهو الذي يكون على الصحيح قبل الصراط. بس من نفس الشراب، هو ده مكانه في العرصات في الحوض، وهو أصلا من الإيه؟ من الجنة يصب فيه نار. قال الترمذي وروى الترمذي عن ابن عمر الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت. قال حسن الصحيح. عدد حديث روى مسلم في من حديث أبي ذر إن الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة. عدد آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. صحح الشيخ الألباني لكثرة الطرق لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم. الشيخ الألباني قال إن هو صححه يعني. وروى البخاري بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ. ده إن هو دخل الجنة في الإيه؟ في المعراج. فإذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، لأنه نهر سارح على أرض الجنة ليس في أخدود، أنهار الجنة ليست في منخفض تجري، بل هي تسير على وجه الأرض. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، ويمكن أن يكون ذلك في أجزاء منه أو هي وسط الذهب. قال ليس مسقوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ. صححه الشيخ الألباني أيضا، ورواه هو في المسند. وفي رواية عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنس ده سئل عن الكوثر قال ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر الإبل. قال عمر إن تلك لطير ناعمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها يا عمر. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، مربع يعني، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ بعدها أبدا. في صحيح مسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية: أكثر من عدد نجوم السماء، يعني مليارات. يقولوا عدد النجوم أكثر من عدد حبات الرمل في صحارى العالم. الله أعلم. يغط فيه ميزابان أشد وزن اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق والفضة. يعني الأحاديث متواترة عن أكثر من 50 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، فهذا مما يجب الإيمان به. يرد عنه أهل الكفر والردة، ويرد عنه ردا أهون أهل البدع. أهل الكفر والردة لا يرجعون إليه، وأما أهل البدع فلا ينجو منهم إلا مثل حمل النعم، مثل القليل. يعني ده دليل أن كثير من أهل البدع يفتنون عند موتهم أو في حياتهم، فلا يصلون إلى الحوض ولا ينجو منهم إلا مثل حمل النعم. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أو ما جعلنا منهم. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال أن إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي لمن بدل بعدي كما في الرواية الأخرى. وعن سهل عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول في البخاري ومسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وعند البخاري ومسلم: والذي نفسي بيدي لأذودن رجال عن الحوض كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. هذا الأمر رواياته نوعان: روايات أصحابي أصحابي، وهؤلاء محمول، وهذه الروايات محمولة على من ارتد من بعده من أصحابي ومات على الردة، فقد كفر أقوام واتبعوا مسيلمة، رأوه صلى الله عليه وسلم وشهدوا الشهادتين، ثم لما مات اتبعوا مسيلمة، واتبع بعضهم الأسود والأسود العنسي وطليحة الأسدي، إن كان طليحة قد أسلم وحسن إسلامه وجاهد، لكن قد قتل منهم ناس على الردة، فكان أظنهم صلى الله عليه وسلم من أصحابه على ما كانوا عليه في حياته وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرض عليه أعمال أمتي، لأنهم قالوا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي الرواية الأخرى وهي في الصحيح أيضا قال فأقول أمتي أمتي، فهذه أوسع، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهذه في أهل البدع. والمرتدون أيضا من أمته من بعده، المرتدين من بعده أيضا، لكن في رواية البخاري فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، يؤخذ بهم ذات الشمال، فهذا يدل على أنهم ينجو بعضهم لكن قليل. فخطر أهل الردة فخطر الردة على أهل البدع كبير، ولذلك توقف أهل السنة عن تكفير أهل البدع خوفا أن يكون منهم من هم من هذا القليل. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله إنه لا يوجد أحد من أهل السنة من الأئمة الأربعة وغير الأربعة من يكفرون الثنتين وسبعين فرقة كفرا ناقلا عن الملة ويخلدهم في النار إلا من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، ولكن يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات، يقول من قال كذا فهو كافر، ولكن لا يكفر معين حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، وليسوا يكفرون بالعموم خوفا من أن يكون من هذا القليل الذي ينجو. والله عز وجل أعلم بعباده وأحلم سبحانه وتعالى. أما الشفاعة فنذكرها المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.